قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. إذن استفصل عن كون هذا المحل الذي خص هل فيه شائبة تتعلق بأمر الجاهلية قبل الإسلام أو لا، هل فيه وثن؟ لأن العرب كانت إنما تخص بعض البقاع بالذبح ونحو ذلك لمكان الأصنام، هذا معلوم من سيرته، حينئذ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ثم شائبة تتعلق به بذلك. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية نسبة إلى ما كان قبل الرسالة؟ سميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم، الجاهلية هكذا بألم جاهلية، وهذا ما كان قبل البعثة، وأما بعد البعثة فالجاهلية العامة قد انقطعت، صحيح أم لا؟ أما الجاهلية التي تكون مخصصة بزمن دون زمن، وفي بعض الأماكن دون بعض، وفي بعض الأناس خاصين دون بعض، هذا موجود أو لا موجود؟ إذن الجاهلية العامة المطبقة هذه لا يصح أن يوصف، ولا يقال جاهلية العشر القرن العشرين، قل هذا باطل، هذا لا أصل له، إنما يقال قد تكون جاهلية في بلد كذا في زمن كذا إلى آخره، أما إطلاق قل لا، الفرقة الناجية أين ذهبت؟ قال: من أوثان الجاهلية يعبد، هذه صفة لوثن، هل عندنا وثن لا يعبد؟ إذا قيل وثن وصنم معناه توجه إليه بالعبادة، لا يكون وثنا إلا إذا عبد، حينئذ وصف يعبد هنا يكون لبيان الواقع، والصفة قد تكون للاحتراز وقد تكون لبيان الواقع، الأصل في حمل الصفات على أنها للاحتراز، هذا الأصل من لسان العرب، لكن إذا لم يمكن ذلك وكان المعنى يفسد وكان لا يصح، حينئذ نقول هذه لبيان الواقع، وهو موجود في القرآن، يعني هذا أسلوب من أساليب العرب وهو الأصل وهو الكثير في لسان العرب حتى في القرآن وفي السنة، وقد تأتي الصفة لا للاحتراز وإنما لبيان الواقع، لبيان الواقع يعني تحكي وتصف الواقع، وليس المراد به الاحتراز عن غيره، والمثال المشهور الذي يذكره النحاة وغيرهم قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي هذا النعت لي ربكم مفعول به، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا فعل أمر، ربكم مفعول به، الذي خلقكم، إذا قيل هذا للاحتراز معناه عندنا كم رب؟ عندنا ربان، رب خلق ورب لم يخلق، هذا ليس بصواب، وإنما نقول هنا الصفة لبيان الواقع، وإذا قيل لبيان الواقع حينئذ ليس عندنا رب إلا وهو يخلق، هذا الأصل، ولم يخلق إلا من هو رب، حينئذ صارت كلهم هنا بمعنى واحد، والأصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حمل الصفات على أنها للاحتراز، وهي قاعدة مضطردة، تستفيد من ذلك في قاعدة أصولية أن الأصل في الصفات أنها لها مفاهيم، يعني مفهوم العكس، حينئذ تثبت الأحكام بالمنطوق وتثبته به بالمفهوم، فإذا قال قائل الصفة هنا لبيان ما قلنا الأصل أنها للاحتراز، فإما أن تثبت بدليل أنه نقل عن الأصل إلى الفرع وإلا رجعنا إلى الأصل، هذه فائدة الخلاف النحوي في الصفة في أصلها. قال هنا: إذن يعبد، هذه الصفة لوثن لبيان الواقع، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. قالوا: لا، سائل واحد، والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه، هنا أجاب جماعة، قالوا: لا. قال هنا: الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر، يعني أعم من الصنم، قيل هذا وذاك، يعني أيهما أعم من الآخر، والمشهور كما هو مقرر عند أئمة الدعوة النجدية رحمه الله تعالى أن الوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن، وليس كل وثن يكون، نعم، العموم يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في صورة ويفترق الأعم عن الأخص بصورة، يعني العموم هنا ماذا؟ عموم وخصوص وجهي أو مطلق؟ مطلق، لأن المطلق يحتاج إلى مادتين، إلى مثالين، والوجهي يحتاج إلى ثلاث مواد، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، هنا لا، هنا كل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان له صورة منحوتة أو لا، حينئذ الصنم الذي يجعل على هيئة معينة هذا يسمى ماذا؟ يسمى وثنا ويسمى صنما، القبر يسمى وثنا ولا يسمى صنما، يسمى وثنا ولا يسمى صنما، الصنم ينفك حينئذ يكون الصورة التي نحتت على هيئة رجل أو نحو ذلك هذه تسمى صنما ولا تسمى تسمى صنما وتسمى وثنا، إذن الفارق يكون في القبر فهو وثن وليس به بصنما، انتبه لهذا. قال هنا: الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر، والصنم ما له صورة. عندئذ يكون الصنم أخص ويكون الوثن أعم، على القاعدة كل صنم وثن ولا عكس. إذا أردنا هكذا كل صنم فهو وثن ولا عكس، لأنه قد يكون وثنا ولا يكون صنما، والمراد به ماذا؟ القبور ونحوها.